أهلا بكم كل أصدقائنا على هوا الشرق الأوسط وعروستي من دلوقتي ولغاية الساعة 8 حوالي ساعة كده، ما أجمل وأحلى الفقرات، فقرات عروستي اللي بتعدها لينا صديقتي الجميلة هالة شمس الدين، وطبعا معانا على الميكسر عبد السلام شمروخ، وأنا أكيد هلعب معاكم منى حسن. تليفوننا 257-59395 وصفحتنا إذاعة الشرق الأوسط 89.5 FM. معايا صديقي العزيز محمد عبد الحي رشوان. اهلا بك يا محمد، منورنا. مساء الفل عليك يا استاذ منى. مساء الخير والسعاده، بقالك كتير قوي ما كلمتناش. والله السبك او الظروف. معلش. تحياتي ليك والاستاذ عبد السلام طبعا. اولا الله يخليك. بص بقى، احنا يعني البرنامج اسمه عروستي. ايوه. انت اول مره تشترك معنا في عروستي؟ لا يا فندم، اما صدايو يعني أنا زي فزورة صغنانة كده، وهجيب لك حاجة سهلة إن شاء الله، معلومات كده جميلة بنقولها مع بعض، ويعني بتقولي عروستي وبقول لك معلومة، عروستي تاني بقول لك معلومة تانية، عايز تقولها مرة واحدة مفيش مشكلة، يعني البعض بيقول عروستي مرة واحدة فمفيش مشكلة برضو، وبعد ما أقول لك بعض المعلومات هتعرف إن شاء الله الحل الأخير نتوصل إليه بعد المعلومات اللي هنقولها. يلا تقول عروستي. عروستي انا بس عايز اجيب لك حاجة سهلة. طيب، حاجة سهلة جدا. هو حيوان من الحيوانات بيتبع فصيلة الثدييات. عروستي بيستطيع الطيران، الناس بتخاف منه، يعني يمكن ما حدش يعني كتير. الوطواط، برافو عليك. الخفاش او الوطواط، برافو عليك، ما شاء الله عليك، يعني لسه ما قلتش حاجه، انت يعني بجد شاطر قوي. الله يخليك، تحياتي لك يا استاذ منى. طيب، هو عبد السلام شمروخ يعني بيشاور لي عشان الفاصل الديني. طيب، احنا هنكمل معلوماتنا عن الوطواط وهنسمع الاغنيه اللي انت طلبتها لعمر فتحي. بشكرك جدا محمد عبد الحي رشوان، وهنواصل المكالمه بعد الفاصل الديني ان شاء الله. مع الف سلامه. نكمل معاكم عروسي على هوا الشرق الأوسط مرة تانية، وكان معايا قبل الفاصل صديقي العزيز محمد عبد الحي رشوان، ومحمد الحقيقة ما شاء الله عليه توصل للحل الصحيح بسرعة. خليني بس أقول بعض المعلومات عن حيوان الوطواط. طبعا الوطواط زي ما قلنا بيستطيع الطيران، وهو كائن ليلي ينام نهارا وينشط ليلا. يمكن أن يتواجد في بيئات مختلفة، يختبئ في الكهوف في النهار في الأسقف، وبيعيش تحت الأشجار الكبيرة، وبينام في الشتاء حوالي 6 أشهر كاملة، 6 شهور بيكون نايم. بيتجنب وبيخاف من المطر، بيحاول دايما يتجنبه، عشان كده يمكن بينام فترة الشتاء كلها. محمد عبد الحي رشوان بيهدي الغنوة الجاية طبعا اللي طلبتها حبيبة قلبي سهى الحلواني، والله وعزاز علينا لعمر فتحي، بيهديها ليا أنا بشكرك، وبيهديها كمان لمهر عبدالله زكي، إبراهيم شوقي حجر، بيرو صلاح، سعيد سلام، عرب الدواغرة، مجدي أحمد، حسن بغدادي، عبدالله صالح، شحاتة، وائل نبيل، وكل أهل قنا الجمال. يلا مع بعض نستمتع مع عمر. عزاز والعين عليكم، من رحتم ولا بعدي بعد بكرة ليك شو سهر اللي بكرة والبعدي بعد بكرة في قلوبنا مهما غيبتم للشوق والحب انتم شايلينكم في عينينا شايلينكم في عينينا والله والله والله والله لسه معاكم بنلعب عروستي على هوا الشرق الأوسط ومعايا الحقيقة على التليفون صديق جديد. بجد أنا سعيدة جدا جدا إن بيشاركنا على الهوا أصدقاء جدد وهم اللي بيحاولوا الحقيقة يتكلموا مش أنا اللي مكلماه، يعني صديقنا الجميل طارق عيد من القاهرة. أهلا بك يا أستاذ طارق. أهلا بحضرتك، منورنا. الله يخليك. بجد أنا سعيدة قوي قوي بمكالمة حضرتك. الله يبارك لحضرتك. جاهز تلعب عروستي؟ نجرب. يلا قول عروستي. عايز سؤال سهل ولا سؤال صعب؟ لا سهل بقى عشان سهل. اول مره. طيب هقول لك يا سيدي، خلاص لقيت لك سؤال حلو قوي قوي. طيب انت قلت عروستي. طيب طب هما بيقولوا ان هو ليس له صلاحية. تخيل ان اول مرة في المعلومة دي، يعني انا عارفة انه له صلاحية، اي حاجة في الدنيا لها صلاحية، بس هما بيقولوا الطعام ده ليس له صلاحية، بس في شرط عشان ما يبصش انك انت ما تستعملش معلقة ستانلس في يعني في البرطمان بتاعه. انا مش عايزة اقول بقى بوضح بقى، وممكن معلقة خشب او بلاستيك او اي نوع تاني غير الستانلس او الحديد او المعدن. يلا قول عرفتي. بنحصل عليه من حشرة من الحشرات وبالتحديد من النحلة. انت شاطر اهو يا طارق. لا ما شاء الله عليك. طبعا هو العسل مفيد جدا للصحة، ويعني أنا عايز أقول حاجة برضو، معلومة برضو مهمة، إن لو اتاخد أو اتاكل الصبح بيساعد في الحرق، لكن لو بالليل هيتخن، يعني فخلوا بالكم من الحكاية دي. طبعا فيه بيستخدموه لعلاج الحروق أو الجروح، بس طبعا نبعد عن النمل. تمام. بجد أنا سعيدة قوي بمكالمتك يا طارق. تسمع إيه معانا؟ كنت عايز اسمع اي حاجه لهضبه عبد عمرو دياب. بص بقى، انا اخترت لك الغنوه رايقه، ايه رايك؟ رايقه جميله، بس كنت عايز اهديها ممكن. اكيد طبعا، ده اكيد طبعا. اتفضل. امينه التوني من الشرابيه. ايوه. وبارك لها على المولود مجدي. الف مبروك. الله يبارك لحضرتك. وحميده من المنصوره. وشيماء محمد عبد السلام. ايوه. من طنطا. ولحضرتك وللكاست كله مع حضرتك الاغنيه دي بهديها ليكوا. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك يا فندم. بشكرك طارق عيد نورتنا. شكرا ليك. انا سعيد جدا اتكلم مع حضرتك. انا اسعد. الله يخليك. انا بس اسمحوا لي اقول رسائل سريعه من على صفحتنا. داليا الهاجي بتمسي عليا، مساء الورد والفل والياسمين، وعايز اغنيه ما اكدبش عليك لهدى عمار. حاضر يا حبيبتي ان شاء الله. ميرسي يا داليا على كلامك الجميل. ربكة محمد بتمسي علينا مره ثانيه، عايزه تسمع فضل شاكر. حاضر يا حبيبتي ان شاء الله، بتهديها لي انا ولمحمد وكل الاصدقاء. بتقول تحياتي ليكي لكل مستمعي الشرق الاوسط. تحياتي ليكي ربكة حبيبه قلبي، بشكرك. بسومه حبيبتي بتقول انا بسمه، تحياتي للجميع، مساء الخير والجمال والفرفشه والضحك كمان. الله الله الله، اجمل مسا على عيونك يا بسبوسه حبيبتي. وبتقولي كلام جميل بشكرك. وبتقول كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة شهر شعبان. طبعا النهاردة 2 شعبان. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي، وكل أصدقائنا طيبين وبخير. وعايزة تسمع إليسا غالي، غالي عند الهوى أو حمائي يا فاتني، مش عارفة الأغنية دي موجودة عندنا ولا لا، هنشوف إن شاء الله. أكيد بتهديها لكل الناس الذوق المحترمة، كل الناس ذوق ومحترمة اللي بيسمعونا أكيد. إيمان محمد آخر رسالة بتمسي عليا، ربنا يخليك يا حبيبتي، وبتمسي على عبد السلام شمروخ، بتقول كل عام وملك صلاح. ملوك حبيبة قلبي، كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي، يا قبل مليون سنة. أنا أول مرة أعرف أن عيد ميلادك يعني النهاردة، معلش ما فتحتش الفيسبوك النهاردة، أنا أسفة. وبتقول كمان كل عام وأمنية بنتها بخير وسعادة وقبال العمر كله وتحقيق أمنيات. يا ربي كده تحققي كل أمنياتك يا ملوكة يا حبيبتي، وعام سعيد إن شاء الله، كل حب وسعادة ونجاح وتوفيق من عند ربنا إن شاء الله. بدي هدي كمان أجمل وأحلى الأغنيات لعلي طرفاية، سهى الحلواني، ملك صلاح، أحمد مجدي، أو معلش يعني هو الكلام الإنجليش بيجي ورا بعض. ففي كمان محمد أحمد، بيرو صلاح، منال العتال، والنبيل، هالة محمد، معتز صام، علي رياض، إسراء من البحيرة، وعايزة تسمع رامي صبري، مبروك علينا. حاضر يا حبيبتي. بدي اهديها لأعضاء جروب ذهبيات السندريلا، جنوز ولقال الرحمن، عمر فتحي، الغائب الحاضر، وصوت الكروان. ومرسي على الورود الجميلة يا إيمي، مرسي يا حبيبتي. يلا مع بعض نستمتع بعمر زياب. رايحين واحنا راجعين مسلسلات برامج واغاني ونجوم فنانين وفنانين من اول ما بنصحى الصبح لحد ما ننام معاها عايشين الشرق الاوسط اذاعتنا ومعانا في كل حياتنا بنحل كمان اوقاتنا وعشره بقالها سنين لو كنت فيك ولا منين كل مصري سامعين من بحر الابن وجن لبنين على الشرق الاوسط بأمر الحب ميكس دوم معايا الحب دوم واحكيلي ميكس استنونا كل يوم سبت من الساعة 9 للساعة 10 بالليل على الشرق الأوسط ميكس على الشرق معاكم بنلعب عروستي على هوا الشرق الاوسط ومعايا حبيبه قلبي اسراء من البحيره. ازيك يا سروقه؟ يا هلو يا هلو يا هلو يا هلو يا هلو يا هلو التحيه المميزه لاسراء حبيبتي يا سيدة منى حبيبتي يا روح قلبي اللهم بلغنا رمضان يا رب امين يا رب وكل سنه وانت طيبه يا حبيبتي وانت طيبه يا حبيبه قلبي النهارده 2 شعبان يا رب كده يبارك في رمضان ويبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين باذن الله يا رب يا حبيبتي ولك بالمثل يا ماما وتصومي بقى يا اسراء لا بضحك معاك طبعا انا عارفه انك بتصومي بجد عندي فكره كده لا لا بصي يعني اي حد يشوفني في رمضان يقول لي مش هتصومي بقى يا منى مش هتصومي زي كل سنه زي كل سنه ربنا يسعدك يا حبيبتي بصي بقى هجيب لك سؤال ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون سهل وانا بتحدى ان شاء الله هيكون سهل ان شاء الله ان شاء الله يا رب طيب يلا قولي عروستي عروستي جزء من جسم الانسان وبالتحديد موجود الجزء ده في الوجه ماشي عروس سهلتولك خالص بقى يعني الوجه في ايه احنا وجهنا في كل حاجه طيب هو تجويف لين في الراس الجزء ده الجبين تقريبا ها الجبين المكتوب على الجبين لازم تشوف العين لا طب ماشي طيب هتعرفي قولي عروستي طيب الجزء ده من الوجه زي ما قلت لك هو موجود في الوجه بيلعب دور اساسي في عمليه التذوق ومش اللسان الفم برافو عليكي ايوه انا لازم احيلك شطوره ايه ده ايه الجمال ده طيب يعني هو في معلومات كثيره قوي بس يعني لا هسمعك يا استاذه منى عشان ايه برضو نستفيد ربنا يخليك يا روح قلبي يلا يا حبيبي يا كتبالي هلا شمس الدين الجمع افواه طبعا معروف وبتصغير فم فويه ايوه ويعرف ايضا باسم الحنك يا ستار يا رب. لا مش الحنش، لا لا لا الحنش حاجة والحنك حاجة، الحنك. طيب احنا طبعا اتفقنا ان احنا هنسمع هاني شاكر هنعيش. تحبي تهزيها لمين يا روح قلبي؟ هناخد بقى ليدي فيرست الاول. هناخد اهداء للاستاذة هدى بورسعيد، الاستاذة حنان دمياط، ايوه، الاستاذة شيماء محمد عبد السلام، ايوه، الاستاذة امينة التوني طبعا مبروك لابنها، الف مبروك، وطبعا استاذة سوى الحلواني، وطبعا استاذة ايمان محمد حبيبة قلبي، ايوه، البويز بس استاذ سيد، حلوة البويز دي، حلوة البويز دي. انا خلنا بقى ليدي فيرست، اخد بقى البوي بقى. استاذ سيد نافع، ايوه، استاذ احمد عبد المنعم شلبي، الاستاذ علاء امام، الاستاذ حسين محمود هزام اخويا سامر المؤدب، ايوه، استاذ محمود ارناؤوطي، حماده صبحي من البحيره، استاذ مجدي علي، الاستاذ اشرف علي، كل المستمعين المحترمين والمحترمات، استاذ محمد سيفا، استاذ وائل نبيل. حد تاني؟ هو اخويا سامر المؤدب. ايه ده كنت هتنسيه؟ شفتي بقى، شفتي بقى انا اقدر ده كلام. لا لا لا لا حبيبتي، ربنا يخليك، انت طيبه حبيبه قلبي، ربنا يخليك، الف سلامه، باي باي. طبعا انا عايزه بس اقول سريعا كده بعض الرسائل. في كمان رساله من ايمان محمد، ميرسي يا حبيبتي على رسالتك الجميله، واحنا قلنا طبعا الرساله دي، معلش الذاكره بقى يا جماعه. شيماء بخيت بعتالي رساله تانية بتقول لي بحبك قوي قوي قوي، وانا كمان يا حبيبتي بحبك قوي قوي قوي، بتحييني من اسكندريه، يا الله اجمل ناس طبعا اهل اسكندريه، وعايزه تسمع اغنيه فرفوشه بمناسبه خطوبه ابنها، بتهديها لمحمد وحنين العروسه، طبعا اجمل عروسين، وبتقول لبنتي بسمله ويوسف ولي انا والكل المستمعين، وطبعا اكيد للزوج العزيز. شكرا لك يا حبيبتي، والف الف مبروك، ربنا يسعدهم يا رب عقبال الزفاف السعيد ان شاء الله. بهدلكم طبعا الاغنيه اللي جايه، مفيش احلى من كده بقى، هنعيش مع بعض، يعني كلام جميل من هاني شاكر. يعني هنكمل الرسائل ان شاء الله بعد شويه، بعد الأغنية اللي جاية لهاني شاكر، بس عايزة أقول بس بيهديها حبيبة قلبي منى أم أحمد للزوج العزيز فتحي عبد المنعم، وأولادها الجمال، والصديق العزيز علي طرفاية، وحبيبة قلبي سمية طرفاية، وأولادها وزوجها وكل الأهل والأصدقاء. ايدينا مش هتفرق انا وانت يا عمري اي حاجة وحنبدأ صفحة جديدة انا وانت بكل حاجة مش هتفرق انا وانت يا عمري اي حاجة وحنبدأ صفحة جديدة انا وانت بكل حاجة حياتنا حنبتديها واول كلمة فيها حياتنا حنبتديها كلمة فيها بحبك مش أي كلمة لعب عروستي على هوا الشرق الأوسط معايا صديقي الجميل حمادة صبحي من البحيرة. ازيك يا حمادة؟ مساء الفل والورد والنرجس والياسمين على أحلى صوت حب وعلى أحلى أستاذة عزة وعلى أحلى جنرال وعلى أحلى مسلمين في الدنيا كلها. أجمل وأحلى وأغلى مسا عليك يا حمادة وعلى كل أسرتك الجميلة. ربنا يخليك يا فندم. عايز اقول لحضرتك في البدايه الاول في السماح ورصد طيبين بمناسبه حلول شهر شعبان. انت طيب بخير بالخير واليمن والبركات طبعا. امين يا رب. عايز تسمحينا انا اسف نسيت امس على اجمل اعداد في الدنيا كلها استاذه هاله شمس الدين. يا ريت تسمحني والله انا اسف. ربنا يخليك ميرسي يا حماده كل ذوق. طب انا بص قبل اي اهداءات وقبل اي حاجه وقبل عروستي حتى نتفق على الغنوه عشان ما قلتش لعبد السلام على الغنوه لغايه دلوقتي. فبص بقى نختار سريعا ما كدبش عليك هدى عمار ولا فضل شاكر اي اغنيه لفضل شاكر. ايوه ولا في ايه تاني هقول لك خلاص اسمه هدى عمار ما كدبش عليك هدى عمار او في اليسا كمان او حمائي اهو حلوه ما كدبش عليك. خلاص الله نسمع الفنان هدى عمار جميله كلهم جميله طبعا بس نسمع الفنان هدى عمار اغنيه جميله طبعا وطلبتها داليا الهادي حبيبه قلبي. بنهديها لها يا فندم بنهديها لها رب. بشكرك. طيب بص بقى هجيب لك بقى سؤال ان شاء الله يكون سهل هحاول يعني انا ما وعدكش بس هحاول. الله يخليك الله يخليك. طيب لا سؤال سهل ان شاء الله يلا قول عروستي. عروستي ظاهرة طبيعية عبارة عن تشققات في قشرة الأرض. عروستي التشققات دي بيخرج منها غازات وأبخرة ونيران. عروستي تتشكل الأرض بعد حدوثها لأشكال مختلفة كالتلال والجبال. القشرة الأرضية. نعم القشرة الأرضية البركان. البركان، برافو عليك، ما شاء الله عليك، برافو عليك، ربنا يخليك. البركان أو ظاهرة البراكين موجودة في المحيط الهادي بكثرة، وتعرف بحلقة النار. وطبعا يعني في معلومات تانية كثيرة قوي، بس خلينا عشان رغينا كثير، خلينا نشوف الغنوة اللي هنسمعها مع بعض وتهديها لمين. أهديها لحضرتك أولا. احنا قلنا هدى عمار، صح كده؟ هدى عمار. هدى عمار ما كدبش عليك. لحضرتك والأستاذة هالة والأستاذة عبد السلام زعزع، أصدقاء طبعا محروس عبد السلام، أيوة، محمود أرنقوط، سلام عليا من اسم عليا، دكتورة نجوى بحيرة، أيوة، أستاذة هانة الثروت طبعا إنسانة جميلة جدا، طبعا أستاذة سهى الحلواني، أيوة، إمام محمد، أستاذة ملك صلاح، وجد إمام وعم رشدي، وحضرتك اللي هو الجروب الفنان عمر 1 و2، والبستوري جدا كمان. شكرا لك يا حماده، نورتنا، شكرا لك. ونسمع مع بعض هدى عمار، ما اكدبش عليك. معكم لآخر مكالمة، آخر فقرة، آخر غنوة في برنامجنا عروستي على الشرق الأوسط. بسرعة بسرعة بسرعة حبيبة قلبي دكتورة نجوى ناصف. نوجة ازيك يا قمر؟ وحشتيني جدا جدا جدا. وانتي كمان يا حبيبتي، يلا قولي عروستي بسرعة. عروستي عشان بس خلاص ناقص 5 دقايق. ايوه ده انا انبسطت قوي حضرتك كلمتيني بجد حبيبة قلبي، ربنا يعني يخليك. مش انا اتخيل ان انا ابص على النوجة كده الاقي حضرتك وافتح جري. يا حبيبتي ربنا يخليك، يعني ربنا يخليك يا رب. بصي بقى، منظمة هقول لك بسرعة كده عشان ما فيش داعي عروستي كتير. منظمة عسكرية دولية تتكون من 30 دولة عضو مستقل و21 دولة مشتركة من أجل السلام و15 الناتو، برافو عليكي. طب أكمل بقى جملتين دول. و15 دولة مشتركة في برامج الحوار المؤسسي، نظام للدفاع الجماعي عن الدول الأعضاء، ومقرها الرئيسي بروكسل في بلجيكا، وهي طبعا منظمة الناتو زي ما قلت، برافو عليكي، أو منظمة حلف شمال الأطلسي، اسم تاني ليها. هي منظمة كبيرة، وسبب يعني سبب خلاف كبير ونزاع كبير قوي يعني. برافو عليكي. آخر أغنية معانا هتهديها لمين واسمها إيه؟ بهاء سلطان. أنا بقالي فترة ما سمعتش الأغنية دي، ومحدش بيطلبها قد كده في الشرق يعني. أغنية أحلف لبهاء سلطان. أيوة حبيت. لا هي بتذاع عندنا على فكرة، بس يمكن صدفة إنك أنت ما سمعتيهاش، إحنا بنذاعها كتير. والله أنا بس أنا بسمعك على الفكرة كل سبت، بس لكن زمان. لا يمكن ما زعيتش عندي الأغنية دي بالذات. طيب عايز تهديها لمين يا قمر؟ عايزة هديها لكل الناس الحلوة في الشرق الأفضل، صوت حميدة صبحي، ولا أستاذ وائل نبيل، وإسراء، وأستاذ عليا، وسمسم زهران، وأسماء حجازي، الناس أيوة. كلها المحترمة دي كلها. أيوة شكرا ليكي يا حبيبتي، ميرسي يا نوجة، نورتينا سريعا جدا. ميرو ميرو يروح قلبي، ميرسي حبيبتي، ميرسي على كلامك الجميل، وكل سنه وانت طيبه روح قلبي، ميرسي على كلامك الجميل. رضا ديب اخر رساله بيشكرني وبيسلم عليا، مساء الفل عليك استاذ رضا ديب، وعايز طبعا هي اخر اغنيه بهديها لك، وهو بيهديها لكل الاصدقاء والاهل، وبهديها لكم كلكم كل اصدقائي، وبهديها لحبيبه قلبي هلا شمس دي من الاعداد، وبهديها كمان عبد السلام شامروخ على الميكسر، وليكم اجمل تحياتي منى حسن.